صبيعية الدوري لي نيت حراسنا أرى اللخ زين الطاون أو يا مصابي الدور فيخ غير نودي روض إلهي آمي ويرفطوشي تحيل خويا حسين مدريد هم صابي ايخ هم صابي ايخ هوية دوري لي يا دوري لي نايت حراس نرى لاغي مطوم هم صابي يا ييخ الدور فيه غير ودايرة ولوري دانيجا تحيل في عمر وانا سخني في رمز مريض ايو بخيو I'm not afraid. من انت يا بغاز دايري لادو هاوي يا مصاب يا يغاني مايك تدوري لي مايت حراس نرباقي مطول هاوي يا مصاب يا يغير تدور بغير ودائر ودوري ذنجار إذا شمعان ونسي نور هاوي يا مصاب يا I'm not afraid.